وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين